يومين. إذا خلق الأرض بما فيها استغرق 4 أيام، وخلق السماوات استغرق يومين. والله لا يحتاج إلى زمان ولا إلى مدة، ولكن كان ذلك لحكمة يعلمها الله رب العالمين. أنت حينما تقف على هذا التفصيل تدرك بل توقن أن خلق الأرض كان أسبق على خلق السماء، أليس كذلك؟ كان أسبق بنص هذه الآية، خلق الأرض في يومين، مش كده؟ سبحان الله، هذه خلق الأرض في يومين، وبعدين جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام، تدخل اليومين السابقين في الأربعة دول، في 4 أيام سواء لليه للسائلين. هذا ثم استوى إلى، وجاء الحديث عن السماء إلى السماء، فيأتي بقى الحديث عن السماء وخلق السماء، فقضاهن 7 سماوات في يومين. تقف على هذه الآية وعلى هذه التفاصيل وعلى الآية التي نحن بصددها تدرك أن خلق الأرض كان أسبق على خلق السماوات. قلت يأتيك إشكال، طبعا حينما تقرأ هذا تجد أن كلام أهل العلم ومنهم ابن كثير عليه رحمة الله يقول: وما اختلف أحد مع أحد في كون الأرض خلقت قبل السماء، ما في خلاف في هذا، يقول إلا ما ضوي عن قتادة بقى أن السماء خلقت قبل الأرض، وما كان ذلك منه إلا لأنه استوقفه قول الله تعالى، ودي بقى القضية اللي معانا بقى، قول الله تعالى في سورة النازعات: أأنتم أشد خلق أم السماء بناه رفع سمكها وأغطش ليلها وأخرج ضحى والأرض بعد ذلك. تفهم بعد ذلك ده لفظ صريح، يعني هذا لفظ صريح، والأرض بعد ذلك، فاللفظ صريح أو ومعلوم عندنا لما يأتي لفظ يحتمل ولفظ صريح دايما نفسر اللفظ الذي يحتمل باللفظ الصريح كده على طول. أضرب لكم مثالا في حديث القرآن الكريم عن إبليس، جاء ما يشير ضمنيا إلى أنه من الملائكة، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، قلنا لمين؟ للملائكة اسجدوا فسجدوا إلا، يبقى معروف إن المستثنى من جنس المستثنى إيه؟ منه، مش كده ولا إيه؟ فلما أجي أقول قلت للرجال قوموا فقاموا إلا محمد، سبحان الله، فقاموا إلا محمدا، يبقى محمد ده إيه؟ راجل ولا عيل؟ يبقى راجل برضه، ليه؟ المستثنى من جنس المستثنى منه. فبالنظر إلى هذه الآية تقول إن إبليس كان من إيه؟ من الملائكة، خلاص؟ ده لفظ ضمني، لفظ إيه؟ ضمني، لكن أنا عندي في القرآن لفظ صريح كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إيش تعمل؟ إيش تعمل؟ يبقى السير دائما بيكون على اللفظ الإيه؟ الصريح، واللفظ الضمني ده بقى هندور له على حل، مش كده؟ مخرج لازم نشوف له مخرج، وده كلام هنقوده لما نيجي نتكلم عن قضية إبليس وآدم، خلاص ما مستعجلش. لكن أنا بضرب لك مثالا إن دائما اللفظ الصريح المعول عليه. فقتادة لما نظر إلى قول الله تعالى: والأرض إيه؟ بعد ذلك، فقال بعد ذلك دي مسألة صريحة قاطعة، خلاص يبقى السماء أولا ثم الايه؟ ثم الارض. قتادة فاته شيء خطير، ايه الشيء الخطير؟ ابن عباس في رواية صحيحة ذكرها البخاري بيسأل عن هذا: والارض بعد ذلك دحاح، فقالوا له يعني إذا فيأتي خلق الأرض بعد خلق السماء. قال إنك لا تفهم ما قرأت. شو خبلك منه ليه؟ قال تعالى شوف ربنا ما قالش والأرض بعد ذلك خلقها. لو قال والأرض بعد ذلك خلقها قل بس يبقى خلق الأرض بعد ليه؟ بعد السماء. لكن ده هو قال والأرض بعد ذلك ايه؟ ايش دحاها يعني؟ ده لا علاقة له بالخلق، هي اذا مخلوقة. يبقى اذا هو خلق الأرض ثم خلق السماء ثم دحى الأرض. ادي بقى المراحل الصح، اهو ادي المراحل الايه الصح. طب ايش دحاها؟ قال اقرأ ما بعدها هو يفسر لك. طيب نقرأ والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها. أدي دحاها بقى عشان ما ادورش على تفسير. أخرج منها ماءها ومرعاها. يبقى بعد أن خلق السماوات دحى الأرض. إيش دحاها يعني؟ يعني لفظ أنت قد يكون غريبا إيه؟ غريبا عليك، غريبا عليك. وأنا قلت لكم إن خير ما يفسر القرآن القرآن، ده رقم واحد. ولما بنيجي نعلم الطلبة في الكلية خاصة في قسم التفسير ونيجي نقول له التفسير مراحل أقواها وأعلاها، رقم واحد كده تفسير القرآن بالقرآن. ولذلك أنا أعجبت وأنا أفسر سورة الطارق، عجبت لبعض الذين كتبوا في بيان الطارق وخاصة أصحاب الطرق والمجاري دول اللي كل شيء يطلعون بتفسير ما أنزل الله بها من سلطان. فيقول والسماء والطارق، وقعدوا يكتبوا الطارق مش عارف جبل فين وقف عليه مين وتعامل عليه ايه ومش عارف ايه. يا عم انت بتجيب الكلام ده منين؟ إيش كان ربنا نفسه قال وما أدراك ما الطارق؟ انت ما تعرفش. انا هقول لك وما ادراك ما ليه ما الطارق؟ النجم لا اله الا الله الساق. يبقى ربنا اتكلم عن الطارق انه ايه؟ راح تعمله جبل، راح تعمله جبل. شوف الغباء، راح تعمله جبل. يعني ده غباء ولا مش غباء؟ لا اله الا الله. فربنا فص، ربنا فص خلاص. فيجي يقول لك فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. ايه الكلمات؟ البص كده لقى على العرش، على ساق العرش لا اله الا الله محمد رسول الله. قال يا رب استشفع اليك بمحمد. قال خلاص غفرت لك. هي دي الكلمات؟ قال هي. طب يا ابني ثم القران فصل فيه. قال يا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. خلص البلاء مش شيء في القران، ابحث عنه في غير القران ليه؟ ولذلك قلت لكم زمان واحنا بنتكلم عن المتشابه، فقلت لكم فيما هو متشابه معنى خلاص. يعني اللفظ يجي قدامك متشابه لفظي، يعني اللفظ يجي قدامك مش عارف ايه المتشابه لفظا ده. فقلت ان في متشابه لفظي ياتيه التشابه من ناحيه غرابته، يبقى اللفظ عليك ايه؟ ها غريب غريب. فيقول واحد يروح داخل على واحد يقول له عندي امرأتي قد ازبعرت. فشوف لفظ ايه بالنسبه لك ايه؟ ها غريب، ها غريب ازبعرت يعني تخنت يعني مش عارف. لكن هو اللفظ ايه؟ اللفظ ايه؟ غريب غريب. ففي الفاظ تبقى غريبه كده، مش والغريب ده مش مطروق على السمع. فيجي ربنا سبحانه وتعالى يقول وفاكهه وابا. تسمع انت ابا دي واخد بالك؟ طب انت بالله عليك ده لفظ مطروق بيتردد على السماع؟ يعني لا وقفت اي واحد قلت له ايه ابا دي يضحك لك؟ لا خلاص مش عارف ايه ابا دي، لفظ غريب على السمع مش سمع. فلما برضه يسال بعض السلف ايه الاب دي؟ ايه الاب؟ قال اقرا ما بعده ربنا قال. خد بالك بقى ربنا قال ها شقق الارض شاق فانبتنا فيها الحابه. ده بتاكله انت ولا ما تاكلوش؟ قال تاكله خلاص. وعنبا ينفعل ولا ما ينفعليش؟ وقضبا فعلا ولا ما ينفعليش؟ وزيتونا ماشي، ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه، كل ده ينفعني ولا ما ينفعنيش؟ قال وابا. لما جه يقول بقى ايه متاعا لكم يبقى ادي كل اللي فات ده متاعا لكم. ايه بقى الاب؟ قال ولي انعامكم. يبقى ايه هو الاب؟ قال علف الدواب. العلف الايه؟ الدواب. انا جبتها منين دي؟ انا جبتها منين؟ بس من القران، من القران اهو. فخير ما يفشي القران القران القران. فشوف تيجي بقى تقول دحاها. طب هو ربنا قال خلقها؟ لو قال خلقها كنت قلت خلق الارض بعد الايه؟ ها السماء. لا والله، ده الايات اكدت ان الارض خلقت ثم السماء. البعديه اللي حصلت في الارض دي ما كانتش الخلق، كانت ايه؟ دحاها. اللي هي ايه بقى؟ قال اقرا ما بعدها، اخرج منها ماءها ومرعاها. اخرج منها ايه؟ ماءها ومرعاها. يبقى خلق الارض ثم خلق السماوات ثم شق الارض ليخرج منها الماء والزرع. ادي ماءها وايه؟ ومرعاها. يبقى دي مش دلاله على الخلق، لا لا، دي حاجه تانية بقى خالص. الدحي ده حاجه تانية خالص، خلاص. ولذلك بترجع بقى لقوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل. تيجي تقول اهو خلق السماوات والأرض، قلت لكم قبل كده، قلت يا اخي الله يهديك. الواو في اللغة العربية تفيد الجمع ولا تفيد الترتيب. فحينما اقول جاءني محمد وعلي وسعيد وفوزي ومحمود ومجدي، لابد ان يكونوا بالترتيب اللي انا قلته ده. انا اريد ان اقول كل هؤلاء قد جاءوني، افادت جمعا، لكنها تفيد ترتيبا؟ لا تفيد ترتيبا. فلما يرب يقول خلق السماوات والارض، خلق الاثنين ده صحيح، لكن انهي قبل انهي؟ الواو لا تفيد هذا. تذهب بقى ليه؟ ها للايات التي نحن بصددها. لكن هو قدم السماوات هنا ليه؟ قدم السماوات ليه؟ لانه قال بعدها وجعل الظلمات والنور. فالظلمات والنور دول محلهم ايه؟ بس قدمها لكده. فالتقديمه كانت لمراعاه السياق ولاسباب اخرى، ولاسباب اخرى. ولذلك قلت لك لما اجي اقول لك قد دعاني الشيخ حسن للغداء، شو رحت غدا عنده، فكان رجلا كريما. لا فوز ما تدعيش حد للغدا، خليك انت بيت مول دعالي للغدا، انت ندعيك انت ما تدعيش انت. طيب الشيخ حسن عم. فاقول دعاني الشيخ حسن للغدا، خلاص. اقول وكان رجلا كريما اكلت عنده لحما وجاتوه. عارفين الجاتوه؟ اسمعوا عنه. طيب الحمد لله. وجاتوه خد بالك، وأحضر لي وأكلت عنده مخللا فاخرا، وأكلت عنده تفاحا وملوخية وأرزا. طب بالله عليك لو تفيد الواو الترتيب بقى، إيه اللي يحصل؟ إيه اللي يحصل؟ لو تفيد الترتيب بقى يبقى إيه اللي يحصل؟ يبقى الراجل الأول مأكلني راح مأكلني فراخ، وبعد الفراخ راح مأكلني جاتوه، وبعد الجاتوه راح مأكلني مخلل، وبعد المخلل راح مأكلني تفاح. ده عايز يجنني بقى، ده عايز يموتني بقى، مش كده؟ ينفع؟ يبقى الواو لا تفيد ايه؟ ترتيبا، ولكنها تفيد ايه؟ جمعا. يعني ايه؟ يعني اكلني كل ده. الترتيب بقى انت بقى عارفه، مش كده ولا ايه؟ انت عارفه بقى يكون الترتيب ماشي ازاي، خلاص؟ فالواو لا تفيد ايه؟ لا تفيد ترتيبا، وانما تفيد ايه؟ تفيد جمعا. يبقى حقيقة حقيقة الأرض أسبق على الخلق من الايه؟ من السماء. ثم جاء بعد خلق السماء دحي دحي الأرض. دحي، ما تنساش كلام ابن عباس، ده كلام غالي. دحي الأرض، والله كلام غالي فعلا، دحي الأرض، خلاص. الله سبحانه وتعالى يقول ثم استوى. احنا قلنا كيف تمرر كلمة استوى من خلال ما قاله الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فنقول ربنا آمنا ونتذكر ليس كمثله شيء، وعلم هذا يفاوض إلى الله سبحانه وتعالى، خلاص. يبقى ثم استوى إلى السماء فسواهن إيه؟ سبع سماوات. يعني أنت اللي فوق منك دي مش السماء. ولذلك في حديث الإسراء والمعراج تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به، ويجي الحديث يبين لك أن كل سماء والله ليها أبواب وحفظة. شوف أبواب، ولذلك مش أي حد يخش كده. ولذلك لما ياخذ سيدنا جبريل ويصعد يستأذن في كل سماء يقولون من؟ فيقول جبريل ومعي محمد ويقول يا سلام عليه الصلاة والسلام. يا والله تتعلم ازاي الادب لما تروح بيت حد اتفوزي يروح جاي مخبط على الباب مين يقول فوزي؟ طب انا سمعت ايه؟ افتح على ايه جايب لي 5-6 ورملنا. تعالى يا عم انت ايه اللي فوزي؟ انت ايه اللي ان انت جاب الاهلي كله معاك؟ انت يا راجل فوزي فوزي كن صادقا. جايز انا مؤهب ان انا استقبل مين وبيعملها كتير. فوزي افتح علي 3-4 خاصة بقى الحريم اللي كل واحدة ليها حدوتة ويجيبهم لي وروح طالع واخد بالك انت بكتب شكاوى. يا راجل ده كلام في مكان تحت بس روح انا بسمعه. واخد بالك انت ايه ده ايه ده تقول فلان لو انت لوحدك من اداب الاستئذان معك حد لازم تقول ليه؟ قل ومعي فلان وفلان وفلان. ليه؟ قد اكون مؤهبا لاستقبالك انت وغير مؤهب لاستقبال ايه ده من ادب الاستئذان والله. ومن اداب الاستئذان كمان زي ما قلنا وما تقولش روح بخبط مين انا ايه انت يعني انت مين انت ايه يعني ايه انا فهمت انا ايه بقى. طب انا استفهم الاستفهام بيورد منه الاستعلاء. لما اقول من يبقى انا عايز استعلم مش كده ولا ايه؟ لما قلت لي انا ايه بقى انت اللي انت عملته بقى ما ايش استعلم. ولذلك النبي غضب من احد صحابه الله يستأذن قال من قال انا قال انا انا كانه كرهها. ايه انا يعني انا استفدت ايه انا استفدت ايه انا استفدت ايه. ولذلك يعني قال لاحد الجالسين اخرج اليه فعلمه كيف يستأذن. شوف فعلمه ايه كيف استأذن إيه, ايه انا دي سبحان الله. فيستفتح مين جبريل معه من قل محمد كده ومعي محمد مش عارفين. وزي يقول وقد بعث مش قد بعث يقول لك بقى قد بعث يعني الملائكة لحد الإسراء والمعراج ما كانوش عارفين النبي بعث قد بعث إليه يعني بعث ايه علشان يعرض به يا راجل يعرض به مش بعث بالرسالة يعرض به. وبعدين يقعد بقى يسأل ويحكي لك بقى في كل سماء تحصل له ايه قصة ويلاقي. ولذلك ربنا يتكلم عن السماء تقول 7 طرائق. طرائق يعني ايه؟ طرائق يعني ايه؟ سبحان الله العظيم مطروقة يعني فيها عالم ودنيا عالم دنيا تانية سبحان الله العظيم لا يعلمها الا الله. ولذلك علم الانسان علم الانسان ينتهي عند ظاهر ظاهر اول سماء ده علم الانسان ده نوصل كمان يعني ها اطلع بس شوف المريخ والمش عارف ايه بس عند ظاهر اول سماء اللي بعد كده بقى لا اله الا الله لا يعلمه الا الله لا يعلمه الا الله. 7 سماوات وزيك اوحى في كل سماء ايه امرها لا ده حكايه تانية بقى خالص سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. واحنا ما احنا في حاجه بقى نتكلم عن خلق السماوات اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده فاكرين ولا ايه ولا ناسيين ها يا راجل اتصل ده لا انا اتكلمت وايهما افضل السماء ام الارض مش حصل الكلام ده ايهما افضل السماء وفوائد السماء وازاي هي سقف محفوظ و7 طرائق انا قلت الكلام ده فشوف ونتكلم بقى السماوات فاوحى في كل سماء ايه عالم ثاني نعم هل قلت السماء أشد وأعقد؟ هذا التعبير لا يقال على الله يا شيخ هذا تعبير لا يقال على الله بالعكس أنا قلت تعبير لا يعني ما أعتقد أنك قد وعيته. أنا قلت خلقهم في 6 أيام لحكمة يعلمها الله. فلو سألتني ليش الأرض 4 والسماء 2 أقول لك لحكمة يعلمها الله. أنا أجبت بهذا الكلام أنا أجبت بهذا الكلام أنا ما قلت أعقد ولا أصعب. ما اوعى تستخدم هذا اللفظ حينما تتكلم عن خلق الله ما تقول أعقد ولا أصعب. الكل عند الله كن فيكون بس. أنا مالي أنا بكلم هو أنت اللي خلقت ولا اللي خلق مين الله بس خلاص انتهت فالقضية سواسية على طول كده. لكن ليه دي 4 ليه دي 2 شيء يعلمه الله لحكمة يعلمها الله. ولذلك أنا أنت ليه بتصلي المغرب 3 طب ليه المغرب كان 3 وليه العشاء كان 4 ليه الفجر كان 2 والظهر كان 4 أهو ما نفس القضية وهذا عدد وهذا عدد ليه طب الفجر ما بقاش 4 ليه ده يعني وقت بقى لسه أول يومك مش كده ولا إيه وقرآن مشهود ما تصلي 4 يا راجل ما كانوش 4 ليه ليه وأفضل يلا ونمشي بالمنطق ده. لا سمعنا وطعنا، هذه لحكمة يعلمها الله. نعم كله يا ابني أراضين لسه هنتكلم، هنتكلم هقولهم لسه، هتكلم عن الأراضين. مش لما نقول الأول الأراضين سبع ولا مش سبع، مش لما نقول الأراضين سبع ولا مش سبع. اصبر يا اخويا بقى هطلع لك مفاجأة، يمكن ما تطلعش على الباس. ما انا عارف آخر آية في سورة الطلاق يا اخويا، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثله، والله حافظ خفش، بس هعمل لك مفاجأة حلوة يعني، اصبر بس تلات. مستعجلين شوية. خلاص. فأقول إني توهتونا بالأسئلة بتاعتكم دي. سواهن سبعة إيه؟ سبعة سماوات. فقلنا طبعا بقى السماء يعني سبحان الله العظيم بما فيها بقى من خلق وعالم الملائكة وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. وسبع طباق وسبحان الله ما لها منها فروج وحاجة خلق تالي اتكلمنا عنه. بقول يا داعي لإعادة هذا، أنا في محاضرة اتكلمت على الأرض وفي محاضرة اتكلمت فيها عن السماء والله، بس الشيخ فوزي بيمس. فسوهن ايه؟ سبع سماوات. إذا ثبت أن السماوات سبع مش كده؟ طب والأرض؟ ما في شك ان الواقع على وجه الارض الخلق استغرق ايام الاسبوع، استغرق ايام الاسبوع. عندك حديث في صحيح مسلم يقول ابو هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين، في صحيح مسلم يقول ابو هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وقال لي يا أبا هريرة خلق الله سبحانه وتعالى التربة، تربة على الأرض اللي انت شايفه ده، يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، وخلق الأشجار يوم الاثنين، وخلق المكروه أو المكاره شو صح تعبير يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث الدواب يوم الخميس، وخلق آدم يوم الجمعة بعد صلاة العصر. يبقى خدناها منين؟ مش السبت لليه؟ للجمعة. ده اللي وقع فيه في الارض اهو، بدايه من التربه وانتهاء بخلق ادم. طبعا انا عايز اقول ان ربنا خلق السماوات والارض في سته ايام. تقول لي الله طب واليوم السابع؟ طبعا الجماعه اليهود يقول لك استريح، الله يخرب بيوتهم. طبعا استريح استراح، وعشان كده يوم السبت عندهم يوم راح ما يعملوش فيه اي حاجه التاسيا بالخالق. يعني يقول لك استراح يوم السبت ده بقى، قاعد استريح، تعب. القران عندنا قال ولم يعي بخلق ايه يا راجل استراح ايه. ولذلك اليهود ليهم عقيده تعبانه خربان. يعني هم لا ينزهون الاله، ولذلك ما تستغربش انهم لا ينزهون انبياء الله، لا يثبتون لاي نبي العصمه. فما تستغربش اذا كان هم لا ينزهون الخالق سبحانه وتعالى. فيقول لك لما خلق تعب، وبعدين ممكن انت يعني تخفي عنه امورا، مساله عاديه جدا. ولذلك هنيجي نتكلم يقول لك لما والله في سفر التكوين عندهم كده، لما اكل ادم من الشجره خلاص وبدت له سوءاته، استحى من الله وزعل من نفسه قوي كده، ايه اللي انا عملته ده؟ فاختبأ في الجنه، استخبى، فنزل الله يبحث عنه، يدور عليه، يقول يا ادم اين انت؟ تعبتني بقى، انت فين؟ مش تقول لي انت فين؟ ربنا بيدور عليك. العالم تعبانين خربانين في عقولهم، خربانين. فكلام لا يعول عليه. فايام الاسبوع السبت خلقت التربه، الاحد الجبال، الاثنين الشجر، الثلاثاء المكاره، الاربعاء النور، الخميس بث الدواب، الجمعة وهو اليوم سابع خلق الله فيه آدم، وهذا ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه ستقوم الساعة، يعني قيام القيامة هيبقى يوم ايه؟ يوم جمعة، يوم جمعة. خلاص يجي يقول لك الله، طيب السماوات ربنا أثبت في القرآن أنهن ايه؟ سبع. ما في آية صريحة في القرآن بتقول إن الأراضين سبع، وإلا هتهالي. بقول ما في آية صريحة وإلا هتهالي، قولها يا راجل، دي صريحة، هي دي صريحة يا عم الحاج، ما أنا عارف دي، والله قلت أنا حافظ ما تخافوش، هات لي آية صريحة. طب تعالى بقى اللي بيقول لك ومن الأرض، ها طب نمسك الآية، الله الذي خلق، آخر آية في سورة الطلاق، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، خلاص خلينا بس مثلهن. تعالى بقى أقول لك كده، قال بعض أهل العلم في القوة والدقة والإحكام، دوارد دوارد، يبقى تقول لي دي صريحة، ده اسمه لفظ محتمل، محتمل، فيحتمل أن يكون في القوة والدقة والإحكام، ويحتمل أن يكون في العدد، ولا يحتمل أن يكون في الهيئة والشكل والحقيقة الذات، يعني ده غير محتمل. غير محتمل ليه؟ لأن حتى بالنظر كده طبيعة الأرض تختلف عن طبيعة السماء، يبقى ما هوش في الحقيقة. يبقى عندي أمرين في الدقة والإحكام، ده شيء وارد، في العدد ده شيء وارد، اللفظ اسمه لفظ ايه؟ محتمل. انا بقول آية صريحة، وخدوا بالكم من الفاظ صريحة، يعني زي ما قال في السماوات سبع، يقول في الارض ايه؟ سبع، يبقى ده اسمه لفظ ايه؟ صريح. لكن مثلهن ده لفظ ايه؟ محتمل، محتمل. عشان كده بقول لم في القرآن لفظ ايه؟ صريح، صريح. والقرآن يعمل ده ليه؟ حتى يحويجك إلى السنة، عشان ما تجيش وقت تقول أنا ها يا أهم حاجة القرآن، ماليش دعوة بالسنة، ماليش دعوة بالإيه؟ بالسنة. فيجي عندك ألفاظ محتملة، إيه اللي يرجح لك أحد الاحتمالين؟ هذا اللي أسأله بقى، إيه اللي يرجح لك أحد الاحتمالين؟ السنة، السنة. ماذا في قول الله سبحانه وتعالى؟ حتى فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. احنا قلنا كلمة نكاح تحتمل معنيين، الوطء والعقد، الوطء والعقد، خلاص. ف إذا نكحتم المؤمنات، هذه قول الله تعالى بقى، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يبقى نكحتم دي خدها على أنها العقد، بدليل أن من قبل أن تمسوهن، خلاص خلاص أهي، يبقى معناها عقد ولا مش معناها عقد أهو، وتأتي بمعنى الوط، الوط، خلاص الوط. ف تيجي انت بقى تقول طب فلا تحلهم من بعد حتى تنكح زوجا غيره، مجرد العقد يبقى اللي بيحملوه صحيح، ان يجيب واحد روح كاتب كتابه، وبعد ما يكتبوا لها طالق تبقى حلال ليه؟ للاولانيه لهم، التيس ده خلاص، التيس المستعار ده. تاخدها ازاي؟ تفهمها ازاي؟ الوطء ولا العقد؟ ايه اللي رجح لك؟ بس كده، يبقى انا لا غناء لي عن السنه، ولذلك ربنا قال السنه هي صاحبه البيان، صاحبه الكلمه، خلاص. وانزلنا اليك الذكرى ليه؟ لتبين للناس ما نزل اليه، يبقى السنه صاحبه الايه؟ البيان، البيان. فاروح جاري عليها، مش يجي يقول لك الله خليك قراني، ايه قراني مالكش دعوه بالسنه، ده انت شيطاني مش قراني، مالكش دعوه بالسنه. طب وما اتاكم الرسول فخذوه، دي توديها فين؟ دي توديها فين؟ قل ان كنتم تحبون الله ها فاتبعوني، دي توديها فين؟ قل اطيعوا الله واطيعوا، دي توديها. يبقى قراني ايه بقى؟ ما انت لو قراني ادي اوامر القران اهو كلها تلزمك بالاخذ بالايه؟ يبقى في القران بقى، يبقى في القران بقى، سبحان الله. فلا غنى لك عن السنه، فالسنه تاتي مرجعه. وذلك في قصه بقى نكاح المراه اللي راحت وزوجها كان يعني ضراب وكل شويه يضربها، طلقني طلاق، فاستنفذ الطلاق ثلاثا خلاص، فتزوجت بغيره بعد ايام كده ما لحقتش، ذهب للنبي تقول له، ودي امراه رفاعه ده يعني كان ضابطها كده، ما بيتفهمش، تغلط دب على طول. وفي نساء تموت في كده يعني خلاص، ومدام حبه الرجل والله لا بيموتها كل يوم هي قابله. ولذلك انا قلت كده لما فعل المثل اللي قالوه حبيبك يبلع لك الزلط ده، ده حقيقه صحيح. المراه بتكون بتحب الراجل اللي مدغدغها، تلاقيها عماله تغطي على عيوبه كده وتطلع مواطن الحلاوه اللي فيه ومش عارف ايه، وتعرفها انت كده. هتيجي تلاقيها بقى غضبانه عليه، والله لو جاب لها نجوم السماء، لو جاب لها نجوم السماء لازم تدور له على عيب. هي كده لازم تدور له على عيب، على ايه؟ وبنشوف ده وبنشوف ده. قلت لكم لما وصل الى واحده متدغدغه، جوزها مدغدغه خلاص، وابوها تطلق. يا عم استنى بس، بقول لك اصل مش وحش ولا مش عايز اتطلق وظل ليه يا عم؟ طب انت بس عامطر وتتطلق، مش تستنى لما تشوف البنايه اللي بتتكلم. قومي والله يا عمي الله يهديك، مش كده؟ الله تحب زوجها خلاص خلاص، تروح لامراه ثانيه عايز تطلق، تقعد تدور عايز تطلق ليه؟ ما تعرفش، ما تعرفش اكتر منها، مش قبل الراجل خلاص، مش قبلها، مش قبلها. ولذلك المرأة راحت النبي قالت له كده، زوجي لا أعتب عليه في خلق ولا دين، مش قضيتي، ولكنني لا أطيقه بغضا. بس هي كده امرأة رفاعة ده مكسرها واستنفذ معها الطلاق، وأنت تتجوز بآخر طيب جدا، لكن هي تزوجت به لتتخذه وسيلة إلى أن تعود إلى رفاعة. فبعد ما تزوجته رايحة للنبي مش لاقي حاجة تقولها، كل اخلاقه تعبان كذا كذا كذا، كل ريته اني لم اجد معه الا مثل هدبه الثوب. زي ما قلت لك هدبه الثوب بتجيب الجلابيه كده وانتشها، حته ماشي انتش يطلع منها ايه؟ فتل، فتل كده خلاص، شوف الفتل بتلعبها. قالت اني لم اجد معه الا مثل هدبه الثوب. فاهم التعبير ده ولا فاهم ولا مش فاهم؟ يعني لا هو عضو لا ينفصل خلاص، ما ينفعش، قال المعنى يعني. ودي المرأة ليها حق في قضاء الوطن، وصلت لك لسه برضه يا راجل الله يهديك، ده انتوا تبقوا عايزين الضرب بقى لسه الله يهديك. فخلاص كده، فقالت له كده ما ليه كل ده؟ وده يعطي للمرأة، احنا عندنا باب في الفقه ولازم تفهموا الكلام ده، ان من ضمن الاسباب ان المرأة تطلب الطلاق اذا كان الرجل عنينا، والعنين هو الرجل الذي له ذكر لا ينتصب زي العيال كده خلاص، فده لها الحق، وده بأس ان لها حق في قضاء الوطن. فهي عايزة تطلع فيه الحجة دي، شوف انقلب الامر عليها، فاكرة بقى يقول لها النبي بس يبقى ده حقك تطلقي، تقول طب انا عايز ارجع بقى لمين؟ ها لرفاعة بقى. قال لا خلي بالك، حتى لو اتطلقت للسبب ده مش هترجع رفاعة، مش ما ينفعش. ليه؟ لابد ان يذوق عسيلاك وتذوق عسيلاته، واللي معاك ده انت بتقولي ايه؟ مش نافع، يبقى لازم واحد غيره، واخد بالك؟ شوف القضية بقى. ولذلك هو في لفظ رفاعة الله قال اتريدين ان تعوني لرفاعة؟ مش كده؟ اذا لما تسمع التعبير ده تفهم بقى، حتى تنكح يبقى معناها حتى ايه؟ ها فاعقد؟ لا تذوق بقى ويذوق، يبقى طاطا، يبقى هو النكاح الوطني. اللي عرفني ده ايه؟ السنه. فلما اجي اقرا بقى ومن الارض مثلهن، ده ليس بلفظ صريح خلاص، خدها قاعده كده رقم واحد، ليس بلفظ صريح لكن هو لفظ محتمل. نيجي ندور على السنه نقول كلا الامرين مراد منه، مثلهن في الدقة والإحكام ده شيء ما يختلفش عليه اثنين، لكن برضه في العدد، في العدد بدلالة ايه؟ قال والله بدلالة السنة. بدلالة السنة. يجي حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم إن من أخذ شبرا من الأرض بغير حق طوقه الله في سبع أرضين. في سبع إيه؟ ده النبي قاله. يبقى الله يبقى الأرض فيها كمان إيه؟ ها سبعة. تعالى بقى الحديث تاني في سنن النسائي. يعني سيدنا موسى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه عن أعلى الذكر، أعلى شيء تذكر بالله، فقال لا إله إلا الله. لو وضعت السماوات السبع وعامرهن والأراضين السبع في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. لو وضعت إيه؟ السماوات ليه السبع وعامرهن والإيه؟ والأراضين ليه؟ بس يبقى مثلهن، يبقى مثلهن دي يبقى هم فعلا كم أرض؟ سبع. دي خدتها منين؟ من بيان السنة، من بيان السنة وليس من صريح القرآن، وليس من ايه؟ من صريح القرآن، عشان تبقى حافظها كده. يقوم لما تيجي تقرأ ما قاله أهل العلم، والله وده كلام قاله أهل العلم، قالوا ليس في القرآن آية صريحة تشير إلى أن الأراضين سبع. دي أخذت منين؟ تيجي تقول الآية اللي بتصدق قلت لي دلوقتي يا راجل، يا دي صريحة، مش تاخد بالك من التعبير، يا دي صريحة مش صريحة. خلاص يبقى الأرض كذلك إيه؟ سبع. تيجي بقى تقول الله سبع سماوات وكل سما فيها عالم وملائكة ودنيا تانية، وسبع أراضين وكل أرض فيها يعني العجب. والله فيها العجب، شوف بقى البحر واللي فيها يا الله يا كريم، واللي تحت الطبقة الأولى واللي في الأرض الثانية والسبعة حاجة بقى. إيه ده؟ إيه ده دي دي دي يعني ده بيقعدوا يا راجل يحققوا في قضية، يجي واحد من أهل العلم يحققوا لحد ما يموت وما يوصلش، إن وصل يعني وما يوصلش. كل ده بقى يعني يعني يعني يعني مسجل ومدون ولا ايه؟ ربنا يختصر لك المسألة، ما تتعبش مخ. وهو بكل شيء عليم. يا سلام على التعبير. ما تقعدش بقى تدور بقى ايه اللي يغيب واللي تعرف واللي ما تعرفش، بكل شيء ايه؟ بكل شيء عليم. ولذلك يا راجل قلت لك الكون اللي انت شايفه ده سبحان الله عظيم. شوف زي ما الاخ اتكلم قال بالنسبه لنا، انا مالي بالنسبه لك دي قضيه ثانيه. قال ايوه لكن بالنسبه لله ولا حاجه، ده مش بالنسبه لله يا راجل. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الارض لما سئل الله، ده بيموت واحد في اللحظه دي هنا في الزاويه، وواحد في نفس اللحظه دلوقتي في فلسطين، والثاني في يوغوسلافيا، والرابع في امريكا وفي الصين وفي اليابان، في لحظه واحده. وملك الموت واحد. ايه ده بتتعمل ازاي دي؟ كان هو واحد بتتعمل ازاي دي؟ فيجي يقول نقول الارض في يد ملك الموت كالقصعة. شوف الملك الموت ماسكها كده زي ما تكون حضرتك ماسك ايه؟ طبق في ايدك كده، يقبض منها كيف يشاء. لو عايز تطلع 50 مش كده ولا ايه؟ يا راجل طبق فول عايز تاخد منه كبشة، تاخد ولا ما تاخدش؟ خد زي ما انت عايز. اصعب ده في ايد ملك الموت، ده الارض في ايد ايه؟ تبقى بالنسبه للي خلقه ايه؟ ولذلك النبي في حديث والله صحيح ما السماوات والارض بالنسبه للكرسي الا كحلقه ملقاة في فلاة. السماء والارض دول بالنسبه للكرسي، مش ربنا قال واسع كرسيه السماوات والارض، حلقة ملقاة في فلاة، نقطة في صحراء. وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ملقاة في فلاة. تبقى السماوات والأرض بالنسبة للعرش إيه؟ فقول بالنسبة لله بقى ولا حاجة. ولذلك ربنا زواهم كده لإبراهيم. شوف تعبيري، زواهم كده لإبراهيم. ألم يقل الله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. شوف زواهم كده، شوف كل حاجة السماوات والأرض، شوفهم دول خلاص ولا حاجة. استعظم ده على الله يا راجل بالنسبة لله ولا حق. نقطة نقطة راح نقطة ايه ده نقطة دي يعني ده اقول ايه لا يعني خيالي ما يجيبش. شوف انا بقول لك ايه بقى خيالي ما يجيبش ما يجيبش. فما تعتقد ان في شيء بيغيب عن علم الله وهو بكل شيء عليم. ان شوف شوف ربنا يقول ايه ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. هذا شيء يخفى على الله. فكل ما يحدث في السماوات والارض لا يغيب عن علم الله عن علم الله. ولذلك قال شوف التعليل وهو بكل ايه بكل شيء اللي تعرفه اللي بتعرفوش اللي تعرفه اللي بتعرفوش اللي ذكر لك اللي قال ربك لله. عايزين بقى نتكلم عن الملائكة وبعدين اني جاعل في الارض ايه ايش معنى الخلافة ولازم يكون في خلافة ومن يستحق ان يكون خليفة اللي بيصفر في الحفلات الليلية والشافي واللي كده يعني شوف مين هو الخليفة وشوف بقى معيار الملائكة ها ان مين اللي يصلح اللي يكون خليفة ومين ما يصلحش ومين ما يصلحش خلاص. ولذلك الآية دي فيها كلام إلى أن يشاء الله. عايز تسمع عايز يبقى الدين إن شاء الله يوم الجمعة القادمة إن شاء الله قدر. بقول بقى قبل ما تقوم بقى كده طبعا داخل علينا شم النسيم. شم النسيم طبعا ده الأصحاب احنا مش شمامين الحمد لله. اللي عايز يشم الشمام يروح يشم ده لأصحابه. ولذلك أنا بقول إياكم أن تكثروا سواد غير المسلمين. وتذكروا والله شوف ابن تيمية عامل كتاب طيب كده مسميه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. يعني يا رجل لما تبقى عارف نوم الأصحاب الجحيم توافقوا توافقوا توافقوا. والشيء الغريب العجيب ان والله من اليوم الشوارع مقدسة معجزات بقى. فواحد بيقول يا الله يعني هم غير المسلمين كتير قوي كده. قلت له ده المصيبة ان ما بيحتفلش الا ويقعدوا بقى يلونوا البيض وياكلوا في الفسيخ والسردين ويشموا في مش يا راجل يا راجل ده عيدنا احنا نعرف عنه حاجة احنا نعرف عنه حاجة. فاحنا امنا بالموافقة ولا بالمخالفة ولا لي شريط معروف مخالفة أصحاب الجحيم أنا مسميه كده تأسيا بما قاله ابن تيمية. فأرجو إن شاء الله تعالى أن احنا أن نكون مسلمين أن نكون مسلمين أن نكون مسلمين. ولذلك يعني بعض السلف قال كلمة قال إنه من قدم لغير المسلم في عيده شيئا ولو بيضة ولو بيضة كده فقد فتح على نفسه بابا من أبواب الشرك. فيا راجل انت عايزين نجتنب هذا الكلام ان شاء الله. احنا مسلمين لنا عيدنا واعيادنا المعروفة ان شاء الله تعالى ونبتعد عن موافقة غير المسلمين. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا امين امين.